بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة درسنا التاسع في شرح متن ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا اليوم السبت 18 من شهر صفر لعام 1440 الموافق للسابع والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2018. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. نعم، اقرأ. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بالروح. كتب في قلوبهم، هكذا كتب في قلوبهم الإيمان. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه المسائل أيها الإخوة، هذه المسائل الثلاث المهمة كما يقول الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله في شرحه لثلاثة الأصول، يقول عنها: هي من أهم المسائل التي تتعلق بالتوحيد وحقوق الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا كلامه، انتهى. وذلك لماذا هي بهذه الأهمية؟ ذلك لأنها تضمنت تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ولازم توحيد الألوهية، وهو الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته والبراءة من الشرك وأهله وبغضهم ومعاداتهم. هذا المعنى المختصر لهذه المسائل الثلاث، أنها تضمنت تحقيق توحيد الربوبية وكذلك تحقيق توحيد الألوهية وتحقيق لازم توحيد الألوهية وهو طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والبراءة من الشرك وأهله وبغضهم ومجانبتهم. فلا يكفي أن يبغض أهل الشرك، وإنما لا يكفي أن يتبرأ المسلم منهم، وإنما يتبرأ منهم ويبغضهم ويجانبهم ويعاديهم المعاداة القلبية. نعم، وهذه المسائل الثلاث واجبة التعلم وواجبة الفهم الصحيح والعمل بما تضمن. هذا الوجوب على كل مسلم ومسلمة، وليس الأمر من باب الاستحباب. يعني كل مرة الشيخ الإمام محمد رحمه الله يركز على قوله: اعلم أنه يجب كذا وكذا. هذه المسائل ينبغي أن تكون بديهية وتعلم للناس، تعلم للنساء والأطفال والذراري في البيوت، ويفقهها الناس ويعرفونها. هذه من الواجبات التي يجب أن يتعلمها كل أحد. نعم، طب لماذا هي واجبة على كل أحد؟ لأن القرآن الكريم دل عليها بوضوح في آيات صحيحة، وكان مدار دعوته صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله عز وجل عليها. مدار كل دعوته صلى الله عليه وسلم، كل دعوة الإسلام كان مدارها على هذه المسائل الثلاث. أما المسألة الأولى فهي الاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق، وأنه سبحانه وتعالى ما خلق الخلق عبثا ولا عبا، وإنما خلقهم لحكمة عظيمة وهي طاعته وعبادته سبحانه وتعالى وتوحيده. ولأجل هذا أرسل الرسل وأنزل الكتب، وآخر الرسل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا يقبل الله من أحد دينا سوى دينه، ولا عملا بشرع غير شريعته. أما دليل كون الله خالقا، المسألة الأولى أن الله خلقنا، أما دليل كون الله خالقا فهو كما يقول الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله سمعي وعقلي. السمعي يعني دل عليه ماذا؟ الوحي أو الشرع، كتاب السنة. العقلي دل عليه العقل الصحيح. نعم، فالسمعي هو أدلة القرآن الكثير التي تثبت أن الله تعالى هو خالق الإنسان وخالق كل شيء، كقوله تعالى في مفتتح سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. فذكر سبحانه وتعالى خلقه للسماوات والأرض وخلقه للإنسان، والأدلة على الخلق كثيرة لا يعجز عن إدراكها وقراءتها يعني مسلم. نعم، والدليل العقلي على أن الله تعالى خلقنا جاءت الإشارة إليه في قوله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، في سورة الطور. فالدليل العقلي هنا أن الإنسان لم يخلق نفسه، لأنه قبل أن يوجد كان إيش؟ كان عدما. أم خلقوا من غير شيء، هذا الاستفهام إنكار عليهم وتقرير لعقيدة الخلق، فكأن الله عز وجل يقول لهم: إنما خلقتم، هل أنتم قبل أن تخلقوا من أي شيء خلقتم؟ كنتم عدما. أم خلقوا من غير شيء، هل يمكن أن يخلق العدم شيئا؟ فهذا دليل عقلي. نعم، فالدليل العقلي أن الإنسان لم يخلق نفسه، لأنه قبل أن يوجد كان عدما، والله عز وجل يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ويقول أيضا في كلامه سبحانه وتعالى لعبده ونبيه زكريا: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ولم تك شيئا، وهذه نكرة في سياق ماذا؟ في سياق الإثبات، في سياق النفي، فتفيد العموم. لم يكن أي شيء يذكر، كان عدما، فخلقه الله من العدم. والعدم ليس بشيء، وما ليس بشيء لا يوجد شيئا ولا يخلق شيئا. ولم يأتي أيضا الإنسان صدفة كما تقول الملاحدة والزنادقة. والعجيب أنه ما زال بعض الناس يؤمن بالإلحاد، هذا من أعجب ما يكون. وترى بروفيسور مثلا بالفيزياء أو في الكيمياء أو في الطب وملحد. الله أكبر، لتعلموا أن الإيمان سواء للإيمان بالله عز وجل ربا، ثم بعد ذلك الإيمان به معبودا، إنما هو توفيق من الله تبارك وتعالى لمن أخذ بسبب ذلك. فالملاحدة يقولون إن الإنسان خلق ماذا؟ صدفة. كل هالكون هذا جاء صدفة، ما هو ولد ابن خمس سنوات في مدارج الصباح لا يمكن أن يقتنع بهذا، لا يقتنع بهذا أبدا، سفيه لا يقتنع بهذا. كيف كل هذا الكون بما فيه من اتساق ونظام بديع وصنعة عجيبة يأتي صدفة ثم يستمر على ذلك النظام؟ هب أنه تنزلا نقول لهم جاء صدفة، يستمر على هذا النظام بعد ذلك والاتساق بعد أن جاء صدفة؟ محال، لا يمكن. والله ما أدري كيف أن هؤلاء، أن بعض الناس كالبهائم في عقولهم في قضايا الإيمان يكون ملحد، قال ومن بني جلدتنا، قال شيوعي، قال ما زال شيوعي، مادة الشيوعية في عند أهلها، وهو أبو الشباب بده إيش يعمل؟ بده يحييها عند العرب وعند المسلمين. هؤلاء الذين يعتقدون الإلحاد حثالة البشرية، لأنه يعني أسوأ الناس في الجاهلية الذين كانوا يأكلون الميتة ويشربون الدم ويؤذون البنات، وعندهم ما عندهم من الشركيات والضلال في المعتقد والخرافات العجيبة، وبتعلقوا بأصنام، بحجارة، يتعلقون بحجارة أو بصور تدل على ناس لهم ولاية يعتقدون فيهم ولاية والصلاح. هؤلاء الناس اللي سماهم الله عز وجل لا يعقلون وسفهاء سماهم في القرآن، كانوا يعتقدون بأن الله عز وجل رب وخالق ورازق ومحيي ومميت ومدبر لهذا الكون. فإنكار ربوبية الله لعباده وإنكار كونه خالقا لا يكون أبدا وما كان في التاريخ إلا على وجه المكابرة والجحود، لأنه يتناقض مع العقل الصريح الصحيح، فضلا عن النقل الصحيح، كما قال سبحانه وتعالى في قصة فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فالاعتقاد أن الله تعالى هو خالق الإنسان وخالق كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، هذا الاعتقاد أمر مركوز مستقر في الفطر، لذا لم يأتي ذكره في القرآن على وجه التقرير لذاته. انتبه، هذا الذي ذكرناه قبل قليل في الدرس الماضي، لم يأتي ذكر الخلق والرزق والتدبير اللي هي كلها من معاني الربوبية، لم يأتي ذكره في القرآن على وجه التقرير لذاته. وغاية إثبات التوحيد عند المتكلمين السفهاء قديما وحديثا ومنهم الأشاعرة إثبات الربوبية، مع أن القرآن طريقته أن إثبات الربوبية سلم وطريق لإثبات ماذا؟ الألوهية والعبادة والتوحيد. سبحان الله، اللي بيقول عن أنفسهم إيش؟ أهل العقول، لا عقول لها. كل من يقول أنا صاحب عقل وعقلي وعقلي وبفكر بيطلع لا عقل له، لا يعقلون. الله عز وجل قال عنه ماذا؟ نعم. فهذا أمر مستقر في الفطر، إثبات توحيد الربوبية، ولذا لم يأتي ذكره في القرآن على وجه التقرير لذاته والاستقلالية، وإنما جاء ذكره في كتاب الله طريقا لتقرير توحيد العبادة الألوهية، توحيد الطلب والقصد الذي حصلت به الخصومة، الذي حصلت بسببه وفيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. فسياق وما زالت الخصومة قائمة بين أتباع الأنبياء والمشركين، ولا ما في خصومة بينكم وبين عباد القبور وبين عباد الأولياء وعباد الموتى؟ في خصومة، فالخصومة تبقى مستمرة، ما في خصومة ما بين الموحدين أصحاب التوحيد الحق وبين الذين يثبتون أن الله عز وجل هو الرب الخالق، ما في خصومة لأن الكل يثبت هذا. نعم. فسياق الآيات التي جاءت في الربوبية تقول للناس على سبيل المحاجة، كل الآيات كلها أتحداك استقرئها في كتاب الله، تدبر كتاب الله عز وجل، كل الآيات التي جاءت في سياق الربوبية جاءت على سبيل، أو التي جاءت مقررة لتوحيد الربوبية جاءت على سبيل المحاجة، تقول للمشركين إذا كنتم تعتقدون، إذا كنتم تعتقدون أن الله عز وجل هو الرب الخالق الرازق هو ربكم وخالقكم ورازقكم ومحييكم ومميتكم ومدبر أموركم ولا تختلفون بهذا، فلماذا تصرفون العبادة لغيره؟ لماذا تصرفون العبادة لمن لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر؟ وأمثلة هذا في كتاب الله كثيرة. أعرض عليكم مثالا واحدا من سورة الأنعام وهي حافلة بهذا، سورة الأنعام لمن تدبر. يقول الله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى. إيش هذا؟ ربوبي، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ضلكم عدوا، كل هذه من صفات الربوبية. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. لماذا قرر كونه ربا؟ لماذا؟ ليقرر لهم كونه معبودا، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها. كل هذا ربوبية. جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء، إنزال المطر، إنزال المطر هو من خصائص الرب تبارك وتعالى، فأخرجنا به نبات كل شيء. إخراج الزرع من خصائص الله الرب تبارك وتعالى، فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. لقوم يؤمنون بماذا؟ يؤمنون بأن الله عز وجل هو المستحق. لماذا؟ لعبادته، هذا الذي يخلق ويرزق ويخرج هذه الأصناف المختلفة وهذه الزروع والثمار وينبتها وينزل المطر وغير ذلك. ثم قال بعد ذلك: يحاججهم في الألوهية وجعلوا لله شركاء. بعد هذا كله يجعلون لله إيش؟ شركاء. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. يعني تجعل له شريكا وهو الذي خلقك؟ طب هذا الجن ما خلقك، فكيف تجعله شريكا لله في العبادة؟ ما جعلته لله شريكا في الخلق، فكيف تجعله شريكا لله في العبادة؟ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. اسمع، ختم الآيات كلها بعد ذلك بتقرير هذه العقيدة المهمة: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. كل هذا فقط من أجل أن يقول لهم هذا هو الذي يستحق العبادة، فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، قد جاءكم بينة من ربكم، إلى آخر الآيات. فالله تعالى هو المنفرد إذن بماذا؟ بالخلق، وكذلك هو المنفرد بالرزق. فهو سبحانه وتعالى الذي يقدر الأرزاق، فإن أعطى ووسع على عباده فبفضله وجوده وكرمه ورحمته، وإن منع عباده الرزق أو بعض الرزق فبعدله وحكمته البالغة التي لا تبلغها العقول. فبيده وحده سبحانه الإعطاء والإمداد والرزق، وهو يرزق عباده ويسبغ عليهم نعمه لحكمة بالغة ليستعينوا برزقه على ما خلقوا من أجله. فلذلك الناس، هذه حكمته، ولكن الناس افترقوا إلى قسمين، فمنهم من يشكر ومنهم من يكفر. قال الله تبارك وتعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. خلق وربوبية، بعد ذلك ماذا؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال سبحانه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ثم بعد ذلك النتيجة التي تنبني على هذه المقدمة: لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فالحاصل أيها الإخوة أن الله تعالى خلق الخلق في أحسن تقويم، وفضلهم على سائر المخلوقات، ورزقهم من أنواع الرزق، وسخر لهم الشمس والقمر، وكثيرا مما خلق في هذا الكون سخره لهم لينتفعوا به، ميزهم بالعقول والأفئدة التي تفرق بين الخير والشر والحق والباطل والضار والنافع، ومع ذلك كله لم يتركهم هملا، لم يتركهم هملا، وما خلقهم سدى بغير أمر أو نهي، بل أرسل لهم رسله وأنزل معهم كتبه لتقوم على الناس الحجة وتنقطع معذرتهم عند الله إذا عصوا وأشركوا، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فهذا أيها الإخوة من الأدلة السمعية على أن الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق عبثا، وتعالى الله تعالى وتعالى الله سبحانه وتعالى عن العبث واللعب والهزل، تعالى الله عن ذلك كله. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. والعقل الصحيح يدل على نفي العبثية عن الله تبارك وتعالى. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يقول الشيخ ابن عثيمين في شرحه لثلاثة الأصول: وجود هذه البشرية لتحيا، ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام، ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب، أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل. فإن الله عز وجل كل أفعاله لحكمة بالغة، وخلق الخلق لحكمة عظيمة ليميز الخبيث من الطيب، ولذلك خلق الجنة والنار. قال: بل هو عبث محض، لو أنه خلقهم دون أن يكون هناك حساب وعقاب ودون تمايز لكان عبثا محضا. قال: ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليهم الرسل ويبيح لنا دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام ثم تكون النتيجة لا شيء، هذا مستحيل على حكمة الله عز وجل. انتهى كلامه. قال الإمام محمد رحمه الله: بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فالغاية من إرسال الرسل هي الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة وترك الشرك والبراءة منه ومن أهله وبغضهم ومجانبتهم ومعاداتهم، وبيان دين الله تعالى للناس وتعليمهم ما ينفعهم، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد أوجب الله تعالى طاعة الرسل عموما، فقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسل كلهم مطلوب طاعتهم من أقوامهم، كل رسول على حدة من قومه، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فطاعته مطلوبة من كل الخلق، من كل من بلغته رسالته صلى الله عليه وسلم من الجن والإنس. وقد أوجب الله طاعة رسوله فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال وبين سبحانه وتعالى أن طاعته عليه الصلاة والسلام هي طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن لم يطع الرسول ما أطاع الله. فمن أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه وأخلص في ذلك لله تعالى وتابع الرسول ظاهرا وباطنا دخل الجنة وكان من الفائزين، إذ رتب الله تعالى على طاعة الرسول الاهتداء الكامل والفوز الكامل، فقال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه ماذا؟ تهتدوا. فرتب على طاعته عليه الصلاة والسلام الاهتداء الكامل. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن عصاه وعانده ولم يعتقد بما جاء به من الوحي دخل النار واستحق غضب الله وسخطه ومكته وعذابه، ولم يكن له عذر عند الله يدرأ عنه العذاب، لأنه أشرك مع الله باختياره وعصاه بإرادته، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأخرج الإمام البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. النذير العريان في العرب هو الذي ينذر قومه ولا يشكون في صدقه أبدا. كان يأتي إلى قومه فيصعد على مكان مرتفع ويصيح بهم ويقول لهم: الجيش صبحكم ومساكم، ويخلع ملابسه ويلوح بها. فيقولون: النذير العريان لا يكذب خبره. فالنبي عليه السلام يقول: وإني أنا النذير العريان، الذي يعني لا يكذب خبره عن الله تبارك وتعالى. فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه، أي ذلك النذير العريان أطاعه طائفة من قومه. ماذا حصل؟ فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، أدلجوا في الليل وخرجوا وسلموا من العدو. وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لهذا. ووراث علم النبي عليه السلام هم أهل العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأوية الجاهلين. أهل العلم حقا في الناس كالنذير العريان، فإذا ما جاءت الفتن ماذا قالوا لهم؟ حذروهم وقالوا لهم: إياكم أن تقعوا في الفتن. ما يستمع لهم الجهل والحمقى والسفهاء والرعاع والحطام فيقعون في الفتنة. فإذا ما ولت الفتنة فسفكت الدماء ودمرت البلدان وخربت وقتلت الأنفس وأزهقت الأرواح وذهبت المقدرات وقسمت الأوطان، يقولون: يا ليتنا استمعنا إلى كلام من يقول كذا وكذا. في أول الأمر كانوا يقولون وهم ينذرونهم، يقولون لهم: إياكم الفتن. يقولون هؤلاء السفهاء عنهم ماذا؟ والحزبيون والضلال والحطام والرعاع والجهل. يقول: هؤلاء عملاء لا يريدون منا التغيير، لا يريدون منا أن نعيش حياة طيبة، خرجوا عشان الرغيف، جاءوا بعد ذلك لعشرات السنين عشان الرغيف، أتوا الأمر من غير طريقه من غير بابه. فأهل العلم في الناس كالنذير العريان، من يستمع كلامهم ينجو، ومن يعارضهم ويلمزهم ويتهمهم بما ليس فيهم هو حسيب نفسه. نعم، والنتيجة أنه سيقع على أم رأسه. قال الحافظ ابن حجر في بيان هذا الحديث: قال الطيبي: شبه النبي عليه الصلاة والسلام نفسه بالرجل وإنذاره بالعذاب القريب بإنذار الرجل قومه بالجيش المصبح، وشبه من أطاعه من أمته ومن عصاه بمن كذب الرجل في إنذاره ومن صدقه. وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم في شرح مختصر صحيح مسلم: هذا مثل لاجتهاد نبينا صلى الله عليه وسلم في نجاتنا وحرصه على تخليصنا من الهلكات التي بين أيدينا، ولجهلنا بقدر ذلك وغلبة شهواتنا علينا وظفر عدونا اللعين بنا. انتهى كلامه يرحمه الله. وبهذا ينتهي الدرس، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.